بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنبدأ هذه الليلة بإذن الله تعالى هذا الكتاب، كتاب العظيم في معتقد أهل السنة والجماعة، الذي هو بعنوان اعتقاد أهل السنة أو اعتقاد أئمة الحديث، الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يتكلم عن أهم العقائد أو عن أهم العلوم، ألا وهو علم العقيدة وعلم التوحيد. فهذا العلم من أهم العلوم، لذلك ينبغي أن تكرس فيه الدراسة والتعلم، لأن فوائده عظيمة، لأنه هو أول أمر وأول واجب على العباد. فطالب العلم والعالم والمتعلم ينبغي أن يعيد ويكرر هذه الدروس التي في العقيدة وفي معتقد أهل السنة والجماعة، حتى يكون الرجل من أهل السنة والجماعة، من الفرقة الناجية، من الطائفة المنصورة، لأن هذا هو مقصد الخليقة وتوحيد الله سبحانه وتعالى. وهذا نابع عن أهمية العقيدة. أهمية العقيدة يدل عليها أمور، منها أولا أنه مقصود الخليقة، فالخليقة أو أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق في هذه الدار إلا لحكمة بالغة، حين قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: أي ليوحدون. ومعلوم أن التوحيد يدخل فيه العبادة، ويدخل فيه المستحبات والواجبات وأركان وغيرها من أمور وشرائع الإسلام، لأنها إما أساس في التوحيد، وإما من مكملات التوحيد الواجبة، أو من مكملات التوحيد المستحبة. إذن التوحيد ودراسة العقيدة من أعظم الأمور التي تبين أهميته، أنه هو مقصود الخليقة. لذلك نحن ندرس هذا العلم. أيضا مما يعطي هذا العلم أهمية هو أن هذا العلم يورثك الراحة والطمأنينة في هذه الدار، لأن الإنسان إن كان على معتقد صحيح وعلى عقيدة سليمة فإنه يكون مطمئنا، ويرده ذلك الراحة في هذه الدنيا، خاصة إذا رأى الأهواء تصارع الناس، ورأى الفرق الكثيرة تنتشر، حتى أن البيت الواحد قد يكون فيه أكثر من هوى وأكثر من مذهب وأكثر من حزب، كل ذلك بسبب انتشار هذه الفتن وقلة تعلم التوحيد وتعلم العقيدة. لما ضعف الجانب، هذا الجانب الذي هو التوحيد والعقيدة، كثر فيه الأهواء وكثر البدع وكثر التحزب بسبب الجهل والبعد عن عقيدة أهل السنة والجماعة. ذلك يقول الله عز وجل: إذا دعاكم لما يفيد، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يفيدكم. وأعظم أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الدعوة للتوحيد، فهي التي تحيي القلوب، فمن كان ميتا فأحييناه. فدل على أن العلم والتوحيد والأخذ بدين الله هو من الأشياء التي تحيي القلوب، فتحيي الإنسان، تكون حياته سليمة، ويكون مطمئنا في هذه الحياة الدنيا. ثم أيضا من ثمرات وفوائد هذا العلم ودراسته، أنه به تستطيع أن ترد وتبتعد عن الضلال وأهل البدع. إن كنت جاهلا في التوحيد سقطت في قوة أهل البدع والضلال، لأنك لا تستطيع أن تنجو من هذه المهالك وهذه المفاوز، ولا تستطيع أن تخلص منها إلا بالعلم والتعلم. فإذا جاءت مسألة قلت: هذا قول باطل لأن الله قال كذا ولأن الرسول قال كذا. وإذا جاءت مسألة من الحق قلت: هذا هو الحق، ودل عليه كتاب الله، ودل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كنت في جهل وعماية من هذا الباب، وهذه العقيدة التي هي عقيدة السلف الصالح عقيدة أهل الحديث، فإنك قد تدخل عليك الفتنة، وقد تدخل عليك مسألة من مسائل أهل البدع فتدين الله بها فتظنها هي الحق، ثم بعد ذلك تهلك، وكل هذا بسبب الجهل. الجهل داء خطير وداء عظيم لا ينبغي التساهل فيه، وعلاجه هو العلم والتعلم والحرص على دراسة كتب السلف، خاصة الجهل في العقيدة والجهل في التوحيد، فإنه من أعظم الأمور، لأن ضد التوحيد وضد العقيدة هو الوقوع في الشرك. فكما أن أعظم الحسنات لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو الدرداء قال أمن الحسنات لا إله إلا الله، قال أعظم الحسنات لا إله إلا الله، فهذا يدل على أن التوحيد أفضل الأعمال. وقال صلى الله عليه وسلم في شعب الإيمان على أعلاها قول لا إله إلا الله، فهذا يدل على أن أهم الأمور هو علم التوحيد وعلم الاعتقاد، كما أن ضده هو أعظم الظلم وأعظم الشر وأكبر السيئات والذنوب والمعاصي، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، فالشرك من أعظم السيئات، كما أن التوحيد من أعظم الحسنات. ثم أيضا مما يدل على أهمية هذا الأمر هو أن السلف اهتموا بهذا الباب أعظم اهتمام، فصنفوا كتبا في العقيدة وكتبا في التوحيد وكتبا في السنة وكتبا في الإيمان، وكتبوا كتب فيها إجمال عقائد السلف الصالح، أي لا تختص بباب معين من أبواب الاعتقاد، بل تذكر جملة عقيدة أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد، منها هذا المؤلف الذي بين أيدينا للإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى، الذي ذكر عقائد أو جملة من عقائد أهل الحديث أهل السنة والجماعة، مفصلة بأدلتها من الكتاب على قدر الإيجاب وعلى قدر ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. وسبب اختيار هذا المتن أمور، سبب اختيارنا لهذا المتن أمور تدل على أهمية اختيار مثل هذه الكتب. أولا لمكانة المؤلف رحمه الله تعالى، فالإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى من أئمة السلف، إسماعيلي من أئمة السلف رحمه الله تعالى ومن أهل الحديث، وأثنى عليه أئمة السلف، منهم الحسن بن علي في تاريخ جرجان يقول كان الواجب للشيخ أبي بكر أن يصنف لنفسه سننا ويختار ويجتهد، فإنه كان يقدر عليه لكثرة ما كتب ولغدارة علمه وفهمه وجلالته، فثناه أهل العلم عليه عابر. ومنهم كذلك أبو عبد الله الحاكم رحمه الله قال كان الإسماعيلي واحد عصره وشيخ المحدثين والفقهاء وأجلهم في الرئاسة والمروءة والسخاء، ولا خلاف بين العلماء من الفريقين وعقلائهم في أبي بكر. والذهبي رحمه الله وصفه بأنه الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام، وكذلك أثنى عليه غيره من أهل العلم. فإذا مكانة هذا الإمام يدل على مكانة هذا المصنف أو هذا المؤلف. فالإمام الإسماعيلي رحمه الله من أهل السنة والجماعة، وهو بريء من الأشاعرة والتمشعر وأهل الضلال، وإن كان قد نسبه إلى الأشعرية بعض من ألف واقتصر الأشاعرة مثل ابن عساكر وغيره، فلكنه لا يسلم لهم هذا الأمر، لا يسلم لهم هذا الأمر. رد عليه ابن عبد الهادي رحمه الله في جمع الجيوش والتساكر وقال ذكر الإسماعيلي ولا يسلم له هذا الأمر، أو ولا يسلم له أنه منه، ولا يسلم له أنه منه. والذي ينظر في هذا المعتقد يجد أنه يخالف الأشاعرة ويخالف أهل البدع، بل إنه على طريقة أهل السنة والجماعة، على طريقة أهل السنة والجماعة. ثم أيضا مما أدام لاختيار هذا الكتاب مكانة هذا الكتاب عند العلماء، فأهل العلم نقلوا عن هذا الكتاب كما سيأتي بيانه أيضا، نقل عنه ابن قدامة في ذم التأويل، ونقل عنه الصابوني، ونقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل عنه الذهبي في العلوم وغيره من العلماء، يدل على مكانة وأهمية هذا الكتاب. الأمر الثالث مما حدانا لاختياره موضوع هذا الكتاب، وهو العقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة، وهذا قد بينا أهميته. الأمر الرابع أن هذا الكتاب من الكتب المتقدمة، من الكتب المتقدمة، لأن الإسماعيلي رحمه الله ولد 277 للهجرة، ولد 277 للهجرة، يعني أنه في القرن الثالث، نعم في القرن الثالث، والقرن الثالث من القرون المفضلة، من القرون المفضلة، لذلك هذا الأمر يعطي هذا الكتاب وهذا الإمام أهمية، يعطي هذا الكتاب وهذا الإمام أهمية. الإسماعيلي رحمه الله في ترجمته قيل هو الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر، يعني كنيته أبو بكر، واسمه أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيل الشافعي، يعني هو شافعي المذهب، الإسماعيل الشافعي صاحب الصحيح، يقولون إنه صاحب الصحيح، وهو إنما وضع مستخرجا على صحيح البخاري، هذا الكتاب محفوظ، لكنه وضع يعني من أشهر من استخرج على البخاري إسماعيل، لذلك قال إسماعيل، لذلك قالوا عنه صاحب الصحيح، شيخ الشافعية، ولد 277 للهجرة، أو 77 و200 للهجرة، كتب الحديث بخطه وهو صغير مميز، وطلب في 89 وبعدها، وصنف تصانيف تشهد له بالإمامة في الفقه والحديث، وأثنى عليه أهل العلم بما ذكرنا بعضه، وتوفي رحمه الله تعالى 71 و300 للهجرة، أي أنه عاش قرابة 95 سنة أو 96 سنة من المعمرين رحمه الله تعالى، وله مؤلفات كثيرة منها المستخرج الذي ذكرناه يسمى بالصحيح، ومنها المسند الكبير، ومنها هذا المعتقد، ومنها سؤالات القرآن ومعجم الصحابة، وغير ذلك من مؤلفاته التي ذكرت في ترجمته، التي ذكرت في ترجمته رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب كما قلنا نقله عدد من أهل العلم، نقله عدد من أهل العلم، وتحدث العلماء عن قضية توثيق هذا الكتاب إلى الإسماعيلي رحمه الله تعالى. فالإسماعيلي رحمه الله تعالى روى كتابه هذا عدد من العلماء، كلهم يرجعون إلى ابن قدامة في ذم التأويل، كلهم يرجعون إلى ابن قدامة في ذم التأويل، ذكر جزءا من هذه الرسالة، ذكر أول هذه الرسالة بإسناده، ذكر الإسناد وأول هذه الرسالة، والمخطوط الذي وجد من كتاب الإسماعيلي رحمه الله مفقود منه الصفحة الأولى، انظر يعني من فضل الله سبحانه أنه ابن قدامة ذكر في كتابه الصفحة الأولى، قرابة الصفحة الأولى، أما لما وجد المخطوط وجدوا أنه مفقود منه الصفحة الأولى، فكمل الكتاب بعضه ببعض، لذلك إذا نظرت في مقدمة الكتاب تجد أنه حصل فيه بعض التكرار، وهذا بسبب حصول هذا الصفحة. ابن قدامة رحمه الله رواه عن الشريف أبو العباس مسعود بن عبد الواحد بن مطر الهاشم، والهاشمي رواه عن صاعد بن سيار، وصاعد بن سيار رواه عن علي بن محمد الجرجاني، عن حمزة بن يوسف السهمي عن الإسماعيلي رحمه الله تعالى كما في السند المذكور عنده كما استند المذكور عنده. ومن طريقه ذكره الذهبي في العلو قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن الفراح أخبرنا الشيخ موفق الدين أي ارتفع عند التقاء الاثنان عندما عند موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى. وأهل العلم تكلموا عن إسناد هذا الكتاب لأن يعني الكتاب لم يشكك في نسبته إليه أحد من أهل العلم بل نقل عنه عن شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني هذا مما يعطي قوة لثبوت هذا الكتاب. بجانب هذا الإسناد نظرنا فإذا أن وجدنا شيخ الإسلام ابن تيمية نقل عنه ونسبه للإسماعيلي والذهبي أيضا نسبه الإسماعيلي ونقل عنه في العلوم وابن قدامة في ذم التأويل نسبه إلى الإسماعيلي وابن حجر أيضا نسبه إلى الإسماعيلي ونقل عنه وابن رجب أيضا نقل عنه ونسبه إلى الإسماعيلي. هذا يعطي هذا الكتاب قوة وصحة إسناده أو صحة نسبته إلى مؤلفه رحمه الله تعالى. لكن مع هذا تكلم أهل العلم على إسناده فمنهم الشيخ الألباني رحمه الله قال في مختصر العلوم قال رجاله كلهم ثقات معروفون. قال رجاله كلهم ثقات معروفون غير مسعود بن عبد الواحد الهاشمي مذكور في السند غير مسعود بن عبد الواحد الهاشمي قال فلم أجد له ترجمة. قال فلم أجد له ترجمة. إذا الإشكال فقط في قضية مسعود بن عبد الواحد الذي هو شيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى. لكن أيضا جزم بصحته الحافظ الذهبي في كتابه الأربعين في الصفات قال وهذا المعتقد سمعناه بإسناد صحيح. قال في كتاب الأربعين وهذا المعتقد سمعناه بإسناد صحيح سمعناه بإسناد صحيح. إذا نص الذهبي رحمه الله تعالى على أن هذا الكتاب صحيح نسبته وأن إسناده صحيح. بالنسبة لقضية مسعود بن عبد الواحد بن المطر يعني بحثت أيضا عن ترجمته فلم أجد هذا الرجل مسعود بن عبد الواحد لكن والله أعلم أنه وقع فيه تحريف أنه وقع فيه سقط في كلمة. ولما نظرت في المخطوط نفسه الذي ذكره ذكر صورته أو ذكر صورتها المحقق للكتاب وجدت أن هناك كلمة ابن ساقطة لأن الذي وجد ترجمته هو أحمد بن مسعود هو أحمد بن مسعود بن عبد الواحد ويكنى أيضا بأبو العباس وأيضا هو هاشمي بغدادي. والمخطوط فيه مذكور قال أنبأنا الشريف أبو العباس ثم موضوع ابن وضعت كلمة ابن مسعود لكن توالى هذا الخطأ في هذا الإسناد في تلك الكتب التي أشرنا إليها. وهذا الذي ذكرته وهو أحمد بن مسعود ترجم له الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام مع أنه لم يذكر فيه جرعا ولا تعديلا لكن هذا يدل على أن الذهبي يعرفه لذلك صحح إسناده. ومما يؤكد أنه هو الإبن وليس الأب أن الذهبي رحمه الله قال في آخر ترجمة قال وروى عنه الشيخ موفق الدين قال وروى عنه الشيخ موفق الدين والبهاء عبد الرحمن وآخرون. قال إيش روى عنه يعني أحمد بن مسعود ليس مسعود بن عبد الواحد وإنما أحمد بن مسعود. قال في تاريخ الإسلام قال وروى عنه الموفق والبهاء عبد الرحمن وآخرون. وإذا نظرنا إلى السماعات في آخر هذا المتن نجد أنه روى هذا المتن أو هذا الاعتقاد عن الهاشمي عن أبي العباس اثنان وهما من؟ الموفق والبهاء الذي ذكره الذهب. فهذا يعطي مرجح أن الراوي هو أحمد بن مسعود وليس مسعود ابن عبد الواحد. وأيضا مما يرجح أن أحمد هو الذي في طبقة شيوخ ابن قدامة، يعني بالنسبة لوفاته فإنه توفي سنة 575، فهو في طبقة شيوخ ابن قدامة، لأن ابن قدامة توفي سنة 620 وولد سنة 540 ونيف، فهذا يدل على أنه كان معاصر للابن وليس في الغالب ليس للأب. فهذا والله أعلم بحسب ما ترجح لي. والمخطوط أيضا يعطي قوة لهذا الترجيح أنه هو أحمد ابن مسعود، لكن مع هذا نص أهل العلم على أنه صحيح بالنسبة إليه كما نص الذهبي، وأيضا تناقل أهل العلم هذا المتن ونقلوا عنه، ولا يوجد أحد من أهل العلم شكك في نسبة هذا الكتاب إلى الإسماعيلي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب بالنسبة لعنوانه اجتهد العلماء في ذكر عنوان لهذا الكتاب، بعضهم قال اعتقاد أئمة الحديث، وبعضهم قال اعتقاد أهل السنة، وبعضهم قال اعتقاد السنة، وبعضهم قال رسالة الإسماعيلي إلى أهل جبل. وهذا يدل على أن الإسماعيلي قد يكون لم يضع عنوانا لهذا الكتاب، إنما ذكر معتقده على طريقة بعض العلماء أنهم لا يجعلون عناوين لكتبه، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في الغالب أن عناوين الكتب تأتي ممن بعده وليست منه رحمه الله تعالى. فإذا هذا بالنسبة لعنوان الكتاب وما يتعلق بنسبة هذا الكتاب إلى الإسماعيلي رحمه الله تعالى. طبعا هذا الكتاب طبع طبعتين على ما أعرفه، يعني المحققة طبعة بتحقيق الخميس، والطبعة الأخرى وهي الأجود والأفضل وهي بتحقيق جمال عزون الجزائري، فرضها الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى. هذه الطبعة أجود من طبعتي الطبعة الأخرى التي ذكرناها. نبدأ بالمتن، وطريقتنا إن شاء الله والاختصار، لأننا كما قلت في الدرس الماضي شرحنا سلم الوصول بنوع توسع وذكرنا المسائل، وكل مسألة نذكر ما تحتها من المسائل بنوع تفصيل، فيعني ذاك التفصيل يغني عن التفصيل في هذا المقام. المقصود هو المرور على الكتاب على وجه الاختصار. بدأ رحمه الله المتن ببسم الله الرحمن الرحيم، قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة. بدأ كتابهم بقوله اعلموا رحمنا الله وإياكم، واعلموا هنا كما هو أسلوب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، المقصود بها التنبيه، يقول اعلموا حتى ينبهك، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعدي يا معاذ. هذه من أساليب التنبيه. وأيضا الدعاء وبداية ذكر المعلومة بالدعاء للسامع، هذا يعطيه أيضا التنبيه مع انشراح صدره لقبول المعلومة التي ستلقى إليه. هذا من أسلوب الدعوة، أنك إذا أتيت إلى شخص تخاطبه بأسلوب طيب، تقول اعلم رحمك الله وتدعو له، فهذا أسلوب سار عليه العلماء. وبدأ بالدعوة لنفسه، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا دعا أحد فليبدأ بنفسه، فليبدأ بنفسه، فقال رحمنا الله وإياك أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة. وهذا يبين أن أهل الحديث هم أهل السنة وهم أهل الجماعة، فذكر لهم هنا لقبين، وإن شئت قلت ثلاثة ألقاب، وهو أولا أنهم ماذا؟ أهل الحديث، وثانيا أنهم أهل السنة، وثالثا أنهم أهل جماعة. وهذه الثلاثة كلها واحدة، وهي الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية وهم السلفيون وهم أهل الأثر. فهذه كلها ألقاب على طائفة واحدة وهم أهل السنة والجماعة، وهم الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وساروا عليها بفهم سلفها الصالح، ساروا عليها بفهم السلف الصالح ولم يبتعدوا عن سبيل المؤمنين وعن سبيل السلف الصالحين. وسموا أهل الحديث لأنهم يقدمون الحديث على الرأي، لأن بعض هذه الألقاب ظهرت في مقابل فرقة أو في مقابل رأي قد ظهر. فلما ظهر أهل الرأي وكانوا يقدمون الرأي ويقدمون عقولهم، تميز أهل السنة والجماعة عنهم فسموا ماذا؟ أهل الحديث، لأننا بجانب ونبتعد عن فكر ومذهب أهل الرأي فنكون نحن أهل الحديث. ولما خرج الخوارج سموا بأهل ماذا؟ السنة والجماعة، لأنهم يلتفون حول إمامهم ويجتمعون حول إمامهم ولا يرون الخروج على ولاة الجو. وكذلك لما جانب أقوام الأثر سموا بأهل الأثر، ولما جانب أقوام فهم السلف الصالح سموا بالسلفيين أو بأتباع السلف أو بالسلف. فأيضا هذه ألقاب تدل على مسمى واحد، ووصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم الطائفة المنصورة، ينصرهم الله بالحجة وينصرهم بالقوة. وكذلك سموا بالطائفة الناجية أو فرقة الناجية لأنهم هم الفرقة التي تنجو من الفرق 73 التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كلها في النار، قال إلا واحد. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو قال هي الجماعة على حسب الروايتين. إذن هذه الألقاب كلها تدل على مسمى واحد وهم أهل السنة والجماعة. لذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الطائفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال ظاهرة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فقوله لا أدري من هم هذا من أسلوب أو من أساليب الجزم في المعلومة، بمعنى أنه متيقن أنهم أهل الحديث، متيقن أنهم أهل الحديث. ويقول علي بن المديني رحمه الله قال هم أهل الحديث والذين يتعاهدون مذاهب الرسول ويذبون عن العلم. قال هم أهل الحديث والذين يتعاهدون مذاهب الرسول ويذبون عن العلم، ويذبون عن العلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنهم مستهدفون من فئتين، من أهل الحديث وأهل السنة والطائفة المنصورة الفرقة الناجية مستهدفون من فئتين. قال لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. إذا هناك طائفة مخالفين لا يرون ما ترى ولا يعتقدون ما تعتقد، لكنهم يحاربونك لأنهم ضد ما يعتقدون. وهناك طائفة مخذلين، والمخذلين في الغالب يرون ما ترى أو ينتمون إلى ما تنتمي إليه، يعني منك، لكنهم يخذلونك، لكنهم يخذلونك. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من طائفة يحاربونك ويخالفونك ويردون عليك، وطائفة تخذلك وتضعف جانبك وتعطيك الضعف في القوة والضعف في مواجهة أهل الأهواء والبدع. فهؤلاء كلاهما شر على أهل الحديث، لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه. إذا قوله رحمه الله تعالى مذاهب أهل الحديث يبين أن هذا المعتقد الذي سيذكره ليس هو معتقده وحده، وإنما ينسبه إلى أهل الحديث والأثر. ثم بعد ذلك يذكر المسائل التي ذكرها، فقال الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وهذه من أركان الإيمان. يبقى ماذا؟ الإيمان باليوم الآخر، ويبقى الإيمان بالقدر، وهذا أيضا سيأتي الكلام عليه وبيانه. وقال هنا الإقرار، والإقرار معناه التصديق وزيادة. إقرار فيه معنى التصديق والزيادة، فيشتمل على التصديق ويشتمل على الطمأنينة، فيطمئن الإنسان مع تصديقه. لذلك قال أهل العلم: أولى التعريف للإيمان في اللغة هو الإقرار وليس التصديق كما بيناه سابقا، لأن التصديق يخالف الإيمان في مسائل ذكرها شيخ الإسلام من أوجه أربعة: من حيث المعنى، من حيث الاشتقاق، من حيث المقابلة، ومن حيث الاستعمال. فإذا هذا الإقرار لفظ أفضل في الاستعمال، من حيث الإيمان أفضل بالاستعمال من التصديق. والأولى والأفضل استعمال اللفظ الشرعي، وهو ماذا؟ الإيمان. يعني الإيمان أولى من استعمال الإقرار. فالأولى أن يكون الإقرار الإيمان بالله وملائكته وكتبه، لأن هذا هو الوارد في الكتاب والسنة، لكنه عبر بالإقرار والمقصود هو المعنى، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، فتؤمن بأن الله موجود، ويتضمن الإيمان بربوبيته، ويتضمن الإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. والإيمان بالملائكة أيضا يتضمن الإيمان بوجودهم، تضمن الإيمان بوجودهم، الإيمان بما ورد من أسمائهم، الإيمان بصفاتهم، والإيمان بما ورد من أفعالهم. فهذه أربع تتعلق بالملائكة: الإيمان بالوجود، والإيمان بأسماء أو بالأسماء، الإيمان بالصفات، والإيمان بالأفعال. ثم الإيمان بالكتب، وهذا مجمل ومفصل. مجمل من حيث الكتب التي هي غير القرآن، فالكتب التي هي غير القرآن المنزل إلينا نؤمن بها إيمانا مجملا. ومعنى الإجمال أننا نؤمن بأساسياتها، حيث أنها أنزلت من عند الله، وأنها من كلام الله، وأن الرسول الذي أنزلت إليه رسول الحق، ونؤمن بأسمائها، ما ورد من أسمائها، وما صح من أخبارها. وأما الإيمان المفصل فهو الإيمان بقرآننا، وهو الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نؤمن بجميع ما ورد فيه من الأحكام والأخبار والغيبيات التي ذكرها، والقصص السابقين واللاحقين، والإيمان بشرائعه وأحكامه. وكذلك نحوه الإيمان بالرسل، مجمل ومفصل على حسب السياق الذي ذكرناه في الكتب. مجمل إن نعتقد أن هناك رسل، وأن بعضهم سمي لنا وبعضهم لم يسمى لنا، ونؤمن بما سمي وبمن سمي لنا من الرسل. وكذلك نؤمن بأن رسالتهم حق، ونصدق أخبارهم وما ورد من قصصهم. والإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل، فنؤمن بشريعته وأنه رسول من عند الله، ونطبق أحكامه كما هو في تعريف شهادة أن محمدا رسول الله: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، و إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع، نعم، اجتناب ما عن ونهى وزجر. فهذا هو الإيمان بالرسل على وجه الإيجاز. ثم بدأ بعد ذلك رحمه الله وقال: وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى، وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا معدل عما وردا به ولا سبيل إلى رده، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم، محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم. الآن بدأ رحمه الله بهذه النقطة، وهي مسألة مهمة تفصيلية، مسألة مهمة تفصيلية، لأنه الآن يبدأ يذكر لك مسائل الاعتقاد. طيب، إن قلنا له من أين أخذت هذه المسائل وما هو المرجع إلينا لتقرير هذه المسائل، ذكر لك هذه النقطة المهمة. فإذا هذه النقطة هي باختصار مصدر التلقي عند أهل السنة، باختصار مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة. فإن قيل ما هو مصدر التلقي، كيف نتلقى العلم وكيف نتلقى العقائد وكيف نتلقى الأحكام والشرائع، نقول من كتاب الله ومما صحت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا معدل عما ورد به، يعني لا يعادل شيء من الأشياء، لا قول بشر ولا قول عالم ولا قول إمام، بل المرجع هو الكتاب والسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قول الصحابي إن خالف كتاب الله أو السنة فلا نأخذ به، وإنما المرجع هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا سبيل إلى رده، فلا يجوز لك رد الكتاب ولا رد السنة، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة، وهذا هو الأمر بطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله وردت طاعة الرسول مقرونة بطاعة الله في الكتاب في أكثر من 30 موضعا، في أكثر من 30 موضعا وردت طاعة الرسول مقرونة بطاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا يجب علينا أن نتبع الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نفرق بين الكتاب والسنة، فمن فرق بينهما فقد ضل، كما يفعله القرآنيون الذين يسمون بالقرآنيين لما قالوا لا نؤمن إلا بما ورد في القرآن، وهذا قول باطل. فلازم الإيمان بالكتاب أن تؤمن بالسنة وتتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال أهل العلم هذه آية المحنة، أي يمتحن الإنسان بمحبة الله بالنظر إلى طاعته للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه لأوامره، فإن كان يتبع أوامر الله أوامر الرسول فإنه محب لله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فدل على أن السنة من شرع الله، أنها من وحي الله سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت إني نظرت القرآن فلم أجد فيه تحريم النمص، نتهو شعر الحاجبين. فقال ابن مسعود ردا عليها وهي قاعدة، قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، يقول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا هذا هو مصدر التلقي، الكتاب والسنة، مضمونا لهم الهدى فيهما، مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل بأنه يهدي في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإذا نظرنا إلى مسألة الهداية نجد أن الله عز وجل في موضع نسب الهداية للرسول فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي موضع نهى الهداية عن الرسول فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال أهل العلم الهداية نوعان، الهداية نوعان، هداية إرشاد وبيان، هداية إرشاد وبيان، وهذه للرسول صلى الله عليه وسلم وللعلماء ولغيره، ذلك قال الله عز وجل إنك لتهدي، وقال من يرد الله به خيرا، قال خير من حمر النعم، لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالهداية تكون بيد الإنسان من باب الإرشاد والبيان، من باب الإرشاد والبيان. أما النوع الثاني وهي هداية التوفيق، هداية التوفيق، وهذه بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله عز وجل هدانا وإن شاء الله عز وجل لم يهدنا، وذلك بقوله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. لذلك نحن نسأل الله عز وجل الهداية فنقول اهدنا الصراط المستقيم، نسأله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. ثم قال محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم، وهذا في قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فتنة، وفيها الفتنة وفيها العذاب الأليم، وفسر ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فسر الفتنة هنا بقوله المشهور عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أتدري ما الفتنة؟ قال الفتنة الشرك، قال الفتنة الشرك، لعلك إذا رددت بعض قوله أن يقع في قلبك شيء من الزيغ فتهلك، لعلك أن ترد شيئا من قوله فيقع في قلبك الزيغ فتهلك. لذلك ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن رجلا قال من أين أحرم؟ سأل الإمام مالك، قال من حيث أحرم رسول الله، أي اتبع الرسول. فعاد عليه قال من أين أحرم؟ قال من حيث أحرم رسول الله. فهذا الرجل يريد الزيادة، يعني يريد يرجع الإحرام، فقال فإن زدت على ذلك يظن أن الزيادة خير. فقال الإمام مالك فلا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة. قال وما في هذا من فتنة، إنما هي أميال أزيدها، إنما هي أميال أزيدها، يظن أن الأمر سهل في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام مالك فإن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن هذه القاعدة في قضية المرجع ومصدر التلقي عند أهل الحديث في جميع أبواب الدين، في جميع أبواب الدين. ثم بدأ بعد ذلك يذكر المسائل، ويبدأ بالمسائل المتعلقة بأسماء الله وصفاته، قال ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف توحيد الأسماء والصفات، هذا تعريف توحيد الأسماء والصفات. بين أولا أن الله عز وجل يدعى، ويدعى بأسمائه الحسنى كما في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والحسنى بمعنى أنها بالغة في الحسن غاية، الحسنى بالغة في الحسن غايته، بمعنى أنها ليس فيها أي وجه من أوجه النقص. صفات الله ليس فيها أي وجه من أوجه النقص، وصفات الله كمال وكاملة، وأسماء الله عز وجل أيضا كاملة، ليس فيها نقص من وجه من الوجوه، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لذلك سميت الحسنى، أسماء الله الحسنى. فمثلا اسم الله عز وجل الحي، فهذا هذا الاسم الحي أي أنها حياة كاملة، حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، ليس فيها أي نوع من أنواع النقص، بخلاف صفة الحي الذي هو الإنسان المخلوق، فقد يسمى حي لكن سبقه عدم ويلحقه فناء وزوال وموت. أما صفات الله فإنها صفات حسنى كاملة لله سبحانه وتعالى. ومثل اسم العليم، العليم لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، الله عز وجل علمه لا يسبق بجهل، هو العليم سبحانه وتعالى بكل أمر ولا يلحقه سبحانه عز وجل نسيان، وهذا من كمال صفات الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يكون الحسن زيادة في زيادة، يعني الاسم بمفرده مثل العزيز، العزة هنا صفة من صفات الكمال، واسم العزيز من أسماء الله الحسنى. وإذا نظرنا إلى الحكيم أيضا من أسماء الله الحسنى، فهو بمفرده دل على الحسنى، وهذا بمفرده دل على الحسنى، فإن جمعنا بينهما حسن إلى حسن ازداد الحسن حسنا. فقوله فوصف الله عز وجل بأنه العزيز الحكيم، فاقترنت عزته بحكمة لا ظلم فيها ولا ينسب الله عز وجل للظلم. فقد يكون الإنسان عزيز لكنه يظلم، لكن وصف الله عز وجل كامل لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه، فازداد اقتران الأسماء، اقتران الأسماء بعضها ببعض يزيد الحسنى حسنا، وأمثلة ذلك كثير. العفو القدير، فالله عز وجل يعفو عن العبد مع قدرته عليه، لأن المخلوق قد يعفو عنه لعجزه وخوفه، يعني إنسان قوي يقول عفوت عنك، هو خائف منه، لكن الله عز وجل يعفو عن العبد وهو قادر عليه، مع أن العفو وحده اسم حسن، والقدير وحده اسم حسن، وهكذا قس بقية الأسماء، العليم الحكيم الحي القيوم وغير ذلك مما ذكره أهل العلم. فإذا هذا ما يتعلق بأسماء الله وصفاته الحسنى. ثم ذكر بعض صفات الله عز وجل، قال خلق آدم بيده، الله عز وجل له يدان، ورد بذلك الكتاب والسنة، وهذه من صفة الله سبحانه وتعالى الذاتية الخبرية، فالله عز وجل موصوف باليدين في القرآن، لما خلقت بيدي في آدم، قال وقال أيضا بل يداه مبسوطتان، وفي حديث أنس الشفاعة العظمى لما يأتي الناس إلى آدم فيقول له ماذا؟ إن الله خلقك بيده، يفضلونه على الناس. وفي حديث ابن عمر إن الله ينبض الأرض أو يوم قيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. وفي حديث أبي هريرة يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي ينفق الليل والنهار لكن لا ينقص مما في يد الله عز وجل شيء. وحديث أيضا الآخر أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فإذا أهل السنة والجماعة يثبتون أن لله يدين سبحانه وتعالى، وقال ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هذا في الحديث الذي ذكرناه، وفي الآية أيضا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يد الله ملأ إن الله يبسط يده، قال بلا اعتقاد كيف. وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، لأن أصولا أو الأسس الثلاثة التي ينبني عليها توحيد الأسماء والصفات، الأول الإثبات، هذه الأسس في باب الأسماء والصفات ينبغي أن تكون حاضرة للأذهان. الأسس الثلاثة لعقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، الأول الإثبات، فنثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله. الثاني التنزيه، فننزه الله عما نزه نفسه عنه وعما نزه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل السنة والنوم وغيره. والأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. لذلك أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات الثبوتية وينفون الصفات السلبية، وكذلك يقطعون الطمع عن إدراك الكيفية. ومعنى بلا كيف أو بلا اعتقاد كيف، أي أن يد الله سبحانه وتعالى لها كيفية، لها كيفية، لكن هذه الكيفية لا يعلمها إلا الله، لأنها مما استأثر الله عز وجل ذلك بعلم، استأثره الله بعلمه، فلا يعلم كيفية صفاته إلا الله، كما أننا لا نعلم ذات الله أو صفة ذاته، كذلك لا نعلم كيفية صفات، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، ولا وجه هنا للقياس ولا للتشبيه. ونقول إننا لا نستطيع أن نعرف كيفية الشيء إلا من ثلاث طرق ذكرناها في الدروس الماضية، لا تستطيع أن تعرف كيفية صفة شيء من الأشياء إلا بثلاث طرق. الأول أن تراه، وهل رأينا الله؟ لا. الثاني أن ترى نظيره ومثله، وسبحانه وتعالى ليس له ند ولا نظير. الثالث أن يأتي الخبر الصادق بكيفية الصفة، ورسولنا لم يخبرنا ولا جاء ذلك في القرآن، إذا انقطع الطريق إلى معرفة كيفية الصفة، لأنه في الموجودات تستطيع أن تعرف الكيفية بالنظر إلى الشخص أو بالنظر إلى السيارة مثلا، وأيضا تنظر إلى نظيرها، يعني الشيء قد يكون له شيء مشابه فتقول نفس هذا ومثل هذا وشبه هذا، لكن الله ليس له شبيه. وكذلك قد يخبرك الخبر صفته كذا وكذا وكذا وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا عن كيفية صفاته، ولا أخبرنا رسولنا عن كيفية هذه الصفة. والسؤال بكيف بدعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في القاعدة الشهيرة في قضية الاستواء على العرش، استواء على العرش، لما قال له كيف استوى قال الإيمان به واجب، الإيمان به واجب واستواء معلوم، الإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. إذن هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة في جميع صفات الله سبحانه وتعالى. ثم عرج إلى صفة الاستواء، قال وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف استوى. وهذا من صفات الله سبحانه وتعالى، صفة الاستواء، الرحمن على العرش استوى. وجاء ذكر الاستواء في ستة مواضع في القرآن، ستة آيات جاء فيها ذكر الاستواء، وأثر مالك الذي ذكرناه في الاستواء. ويقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: نعرف ربنا، يقول مالك ابن المبارك: نعرف ربنا لأنه فوق سماواته، لأنه فوق سماواته على العرش استوى باهر من خلقه. ولا نقول كما قالت الجهمية، نعرف ربنا لأنه فوق سماواته على العرش استوى باهر من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية. وهذا داخل في الأدلة التي تدل على علو الله سبحانه وتعالى، لأن الاستواء صفات من الصفات الفعلية، والعلو من الصفات الذاتية. فالله عز وجل موصوف بالعلو، كما أنه، أو من أدلة كونه عال على السماء الأدلة الدالة على أنه استوى العرش، لأن أوجه أو أوجه الأوجه التي دلت على علو الله في القرآن والسنة أكثر من 21 وجها، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، أكثر من 21 وجه، كلها أنواع الأدلة التي تدل على علو الله، أنواع الأدلة التي تدل على علو الله 21 وجه. أما تفاصيل الأدلة على علو الله من الآيات والأحاديث وأقوال السلف والإجماعات والفطرة والعقل، فهذه كثيرة جدا. لذلك ابن القيم يقول: يا قومنا، والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بالألفان، أي من الأدلة على علو الله تدل عليه، ألفا تدل عليه بالألفان. وهذا مما أنكره الجهمية والمعطلة، أنكروا أن الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه، وفسروا الاستواء بالاستيلاء، قالوا أن استوى معناه استولى، وهذا باطل في اللغة وفي النص والإجماع. فاستولى ليس لها معنى استوى ولا تدخل فيه، ليس معنى استوى ولا تدخل فيه، لأن استولى تدل على المغالبة، بأنك بمعنى أن هذا الأمر كان عند شخص ثم استولي عليه من قبل الله، فهذا فيه إثبات أن هناك ربين أو خالقين، وهذا قول باطل، وهذا قول باطل. وجب طيب، إذن هذه صفة الاستواء، والكلام حولها كثير، وشرطنا هنا الاختصار على ما نستطيع. أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله أنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعل. وهذا من باب توحيد الربوبية أيضا، باب توحيد الربوبية أن الله له الملك المطلق سبحانه وتعالى، وملك الله عز وجل ملك مطلق بخلاف ملك المخلوق، فملك محدود ملك محدود. أما ملك الله سبحانه وتعالى فملك مطلق، فالله يملك سبحانه وتعالى كل شيء وهو خالق كل شيء، وهذه من صفات الربوبية تدخل في باب توحيد الربوبية. ثم قال وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق، بمعنى أن الله عز وجل لم يخلق الخلق لحاجة أو لأنه يحتاجهم لأمر، بل الله عز وجل غني عن العباد، والله عز وجل غني عن العالمين، الله غني عن العالمين أجمعين، فلو لم يخلق الخلق لما نقص ولما ضر ذلك ربنا سبحانه وتعالى شيء. قال ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، وهذه العبارة فيها نوع إيهام، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لمعنى وهو أنهم خلقهم ليعبدوه، وهذا فيه مصلحة للعباد وليست المصلحة راجعة إلى الله، فإن الله غني عن العباد، ولكن لمصلحة العباد أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. وإنما معناه أو غرض المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ولا لمعنى دعاه، أي لا لمعنى يحتاجه، لا لمعنى يحتاجه، لهذا تفسر عبارة المؤلف، وليس المقصود هنا نفي الحكمة من خلق الجن والإنس ونفي العلة من خلق الجن والإنس، لأن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أفعال الله لها حكمة ولها علة، أحيانا تصرح أو تأتي هذه العلة منصوص عليها، وأحيانا العلة تكون غيبية عند الله سبحانه وتعالى لا يعلمها الناس. قال لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون، فالله عز وجل يفعل ما يشاء وكل أفعاله بحكمة، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، لأن الأقوال في قضية ثبات الحكمة ثلاث، الناس في قضية الموقف من حكمة الله على ثلاثة أقوال، قول الأول قوم ينفون الحكمة مطلقا، يقولون أفعال الله ليس لها حكمة، وهؤلاء أهل الضلال، منهم الجهمية وهو قول الأشعرية، جهمية والأشاعرة يقولون بنفي الحكمة مطلقا، لذلك تجد في عبارات بعضهم عبارة قد توهم على من لا يعرف مذهبهم، يقولون إن الله منزه عن الأغراض، يقولون إن الله منزه عن الأغراض، ويقصدون ماذا؟ نفي الحكمة، لأن فعل الله لا غرض لها، أو فعل الفعل من غير غرض ولا لحكمة، وهذا قول باطل، هذا قول باطل وقول مجمل. القول الثاني أن لها حكمة تعود إلى أفعال العباد، أي أن الحكمة من أفعال أو في أفعال العباد، وهذا قول المعتزلة، إنهم يقولون إن العباد يخلقون أفعالها، فيقولون إن لها حكمة تعود إلى أفعال العباد. أما أهل السنة والجماعة وقول الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة ودل عليه وصف الله بالعليم الحكيم هو إثبات الحكمة في أفعال الله عز وجل، وهذه الحكمة تتضمن أمرين، هذه الحكمة تتضمن أمرين: حكمة تعود إليه سبحانه، حكمة تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاها، وحكمة تعود إلى عباده وهي نعمة عليهم يفرحون بها. وينظر في ذلك كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مجلد كبير في هذه المسألة وحدها، شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، الحكمة والتعليل. ثم كرر الكلام، وهنا كما قلنا سبب التكرار ماذا؟ حصول النقص في بداية المخطوط، وأنه مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه وسماه ووصفه بها نبيه عليه السلام، وهذا كما قلنا في تعريف توحيد الأسماء والصفات. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا كما في قوله عز وجل: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. قال: ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإن الله عز وجل تعالى عن ذلك. وهذا كما قلنا في قضية أن الصفات منها صفات ثبوتية ومنها صفات سلبية، والله عز وجل منزه عن صفات النقص، وصفاته ليس فيها نقص بأي وجه من الوجوه، بل إن نفي الصفات النقص، نفي صفات النقص لا بد من إثبات كمال ضدها، لأن النفي المحض عدم، وإنما يثبت الكمال هو في إثبات عكسها. فلما ننفي عن الله عز وجل السنة والنوم نثبت كمال القيومية والحياة لله عز وجل، ولما ننفي عن الله اللعب ننفي واللغوم ننفي، نثبت لله القوة والحكمة له سبحانه وتعالى. فإذا النفي ليس مقصودا بذاته، وإنما هي يعني مقصودة لغيرها، وهو ماذا؟ إثبات كمال ضدها، إثبات كمال ضدها. ثم قال: وخلق آدم عليه السلام بيده، وهذا في إثبات صفة اليد لله عز وجل، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فلله عز وجل يدين بالاعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف، وهذا في أحد الطرق التي ذكرناها في معرفة كيفية الصفة. ثم فقرة الثالثة عشر نتركها للدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.